والله طبعا ما صلى امامي, صار يصلي على جنب استحى. والله يا جماعه ان الوجه الذي جاءني في المره الثانيه يختلف مليون في المئه عن الوجه الذي جاءني في المره الاولى, ترى ما ابالغ والله العظيم انه يختلف. ما اقول طبعا انقلب ملك من الملائكه صار يعني انوار كلها حتى ما نبالغ يعني, لكن فعلا الوجه اللي جاني المره الثانيه فيه على الاقل بشاشه. حتى المره الاولى كنت ضايق صدره ابغى امزح معه اقول له يمكن انك تحب واحده ولا زوجتك, ابغى يضحك ما هو قادر. المره الثانيه على الاقل كان مبتهج, ليش؟ الحبل اللي كان مقطوع ها وصله, هذا وصله مره ثانيه وتعلق. لذلك الله تعالى ايش يقول؟ واعتصموا بايش؟ بحبل الله, حبل نازل من السماء جميعا, ولا تفرقوا. اذا تفرقت انت تضعف, وغير الضعف انك لا يمكن تعيش وانت ما انت متعلق بالحبل هذا, لا بد انك تتعلق بالحبل حتى تقدر انك تعيش. لذلك شوف حتى البشائر انما تاتي في الصلاه. شوف لما زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه, ايش المشكله اللي كانت عند زكريا؟ تورط. جرب الميكروفون يا ابوي. ما عنده ابناء. انما كان عنده ابناء, ممتاز. كم كان عمره تقريبا تتوقع؟ يعني 16 17 كذا. شايب كبير. شايب كبير يعني كبير يعني. ترى احنا احيانا نستعمل بعض العبارات غير محدده, مثل واحد تقول له مثلا متى تخرجت من الجامعه؟ يقول لك من زمان. طيب هل من زمان هذه جواب؟ لا, يا لازم تعطيني تقول 5 سنوات 6 سنوات. واحد تقول له مثلا كم عمر ابوك؟ يقول والله ما ادري من زمان ابوي عندنا. طيب كم عمره؟ طيب ابوك عطني. فالحين كبير ما يطلع, عطني كم بالضبط عمره. تتوقع يعني حارس 80 قالوا عمره 80 الى 90. لاحظ واحد وصل عمره 80 سنه, واحد وصل عمره الى 80 سنه ولسه ما جاء اولاد, ايش الهم اللي بيصير عنده؟ ايش اللي جعل, تتوقعون يا شباب ايش اللي جعل زكريا ينادي ربه نداء خفيا؟ ايش اللي جعله ينادي ربه نداء خفيا؟ ها طيب فكروا في الجواب. ناخذ منكم بعد الفاصل يسير, ايها الاخوه والاخوات, فاصل يسير ونعود اليكم ان شاء الله.